إذا قلت اشتريت بقيمة 100 ريال وأعطيت البائع 500 ريال ولم يكن عنده صرف فأجله بالمبلغ الباقي إلى غد، فهل هذا يكون ربا؟ لا، ليس ربا، لأنك أنت اشتريت منه سلعة. أيوة، لكن الأولى أن يعطيك الثمن أو تترك الباقي عنده، تعطيه الفلوس يأخذ حقه منها وتخلي الثاني أمانة عنده حتى يجمعوا له. نعم، وديعة عنده. نعم. لا يبيع بعضكم على بيع بعض، يعني لا يسم على سومه. واحد سام على غير الإحراج، في بيع التحريج وفي بيع من غير تحريج. واحد جاء الواحد وسام من عنده السلعة ليشتريها، لا تأتي أنت وتسوم على سومه حتى ينتهي منها. كما أنه لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، إذا تقدم واحد للخطبة يترك الثاني حتى ينتهي، لأن هذا لا ينبغي. والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الإسلام دين عجيب. ما فرض الكفاية؟ فرض الكفاية مثلا أن تأتي جنازة فيقوم ناس يصلوا عليها، يكفي إذا لم يصلي عليه أحد نأثم جميعا. أن يداهم بلد من بلاد المسلمين الأعداء ويكون أهل ذلك البلد لا يكفو، فيجب على من قريب منهم أن يساعدهم، فإن لم يساعدهم المسلمون يأثم المسلمون جميعا. أيوة. إذن فرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فإذا لم يقم به البعض يأثم الجميع حتى يقام به. ولذلك الأمة الآن مشاكلها في تضييع فروض الكفاية. أكبر سبب ضعف الأمة الآن وهوانها سبب عدم الاهتمام بفروض الكفاية. فحري بالأمة أن تهتم بفروض الكفاية لأنها مهمة، وتضييعها يجعل الجميع يأثمون، كل فرد من المسلمين يأثم. وأخرى تحبونها، يقول يا شيخ في قول أحبك الله، يا شيخ في قوله تعالى وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، هل الأولى هي الشهادة؟ إيش الآية؟ قرأ من أول الآية، أقرأ لي من أول الآية. كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن الحواريين، من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون، لا قبل هذا، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. أيوة، هذه الأولى. كل هذا وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، تحبون العاجلة نصر من الله على الأعداء ويفتح عليكم على أعدائكم. إذن المسلم دائما هو يجني الخير، ولذلك قلت تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، وقال ومن يقاتل في سبيل الله إيش؟ فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إلا إحدى الحسنين، هل تربصون بنا؟ إلا إحدى الحسنين. فالمسلم دائما حياته سعيدة، ولكن لا بد أن يعرف المسلم يعني هل هذا في سبيل الله أو في سبيل ما لا الشيطان، لا بد أن يكون على بصيرة من أمره. ما يروح واحد ويقتل المسلمين أو يقتل الأبرياء أو يظلم الناس ويقول هذا في سبيل الله، لا، لا بد أن يكون عارف الأمر وعلى بصيرة من أمره وعارف الأمور وما تتلبس عليه الأمور. نعم. يقول افتنا بعض الناس يرمون قوم موسى عليه السلام بصفات اليهود الموجودة فيهم في هذا العصر، وينقضون بني إسرائيل وينقصون بني إسرائيل زمن موسى عليه السلام. لا، هذا لا يجوز. نحن نؤمن بعيسى وهارون وكل الأنبياء، وهؤلاء الله فضلهم على كثير من العالمين، لكن اليهود حرفوا وكذبوا وهم قوم به، ليس هذا على دين موسى. لا لا. هذا أخونا يقول فلان يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم إلا ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فكثير من المسلمين لم يعبدوا الله وحده. أكثر من 100,000 ضريح في العالم الإسلامي. في مصر أكثر من 6,000 ضريح. في القاهرة وحدها 294 ضريح إلى آخر كلامه. جامعا لا يكاد يخلو جامع فيها من قبر من ضريح ومن أكثر من ذلك. والحجاج هذه السنة سيدي أحمد البدوي ويذكر بلاد ما تملك هذه الأمة ليس من أسباب النصر والتمكين توحيد الألوهية. هذا لا شك فيه، لا شك أن دعاء غير الله لا يجوز، وأن الذي يدعو غير الله يرى أنه يستطيع أن يفعل شيء وهو ميت أن هذا الشرك. لكن كثير من المسلمين لم تزل عنه الشبه، ما جلست معه ولا يرى أن هذا عبادة، هو يخطئ في, في, في اعتقاده. وإذا قلت له أنت مشرك يغضب، يقول لك أنا أعبد الله لكن لا يرى أن هذا عبادة. ولذلك الله نبه على هذا في سورة النمل وكررناه في الدروس. ولذلك ينبغي لنا أن نهتم بإخواننا الذين أصيبوا في معتقدهم بأخطاء جسيمة. هؤلاء الذين ابتلوا ببيئة ترى أن دعاء غير الله لا يضر وأنه ليس شرك، وب يعني طلب الحوائج من غير الله، هؤلاء ينبغي لمن أكرمه الله بصفاء المعتقد أن يعملوا معهم برامج وينقذوهم، ما يكون العلاج السب والشتم والهجر. ولذلك من الأمور التي تستحسن أن تعمل دورات لمن يقوم بالتوعية أيام الموسم، ويعره ببيئة كل بلد، يكون كل دعاه يذهبون للبلد الذي يدعون أهله ويعرفون بيئتهم ويعرفون الطرق التي يصلون إليهم حتى يزيلوا ما عند كثير من الناس من الأخطاء. ولذا الذي الآن يذهب إلى القبر لو قلت له أنت تعبد القبر ماذا يقول لك؟ يقول لك أنا لا أعبد القبر، أنا نعبد الله. فلذلك هؤلاء إذا قلت لهم إنهم كفار يغضبون. إذن هؤلاء عندهم أخطاء ينبغي أن تعالج. ولذلك الله قال من يجيب المضطر ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله، وبعدين قال قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال، والكل حق خالص لله. إذا سألت أي واحد من خلق الجبل ما لا يقول لك؟ الله. من خلق البحر؟ الله. من خلق الغابة؟ الله. لكن من يجيب المضطر؟ من يعطي الوظيفة؟ من يعطي الولد؟ شوف، من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ من يجلي المرض؟ من يعطي الوظيفة؟ هذا الولي لو تجيه وتدعو هذه مشكلة. هذا ولذا هذا الانحراف لا شك أننا ينبغي لنا أن نتعاون على إزالته من المسلمين، وأن نرفق بالمخالف حتى نوصل المعلومة يعني بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يكون بيننا تعاون. أما إذا كان المنحرف نهجره ونعاديه ونكفره، طيب من أين له الهداية؟ الوحي انقطع، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، وأنت هذا الإنسان كفرته وهجرته ولا يسمع منك. لكن لماذا لا يكون هناك قنوات يبحث في هذه القضايا؟ لماذا لا تكون كل أسبوع فيه ندوة في الجامعات وفي المراكز؟ لماذا لا يكون فيه دائما محاضرات في الموضوع هذا، وبعدين نأتي بشخص من الطيف هذا وشخص من الطيف هذا والميدان، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. لكن المشكلة أن كل شريحة من المسلمين لا تتعامل إلا مع من يكون معها، هذا مما سبب النفرة بين المسلمين. ولذلك أخطر شيء دعاء غير الله، الذي يدعو غير الله مثل من يقول أن غير الله يخلق الجبل. ولذلك قال أمن خلق السماوات والأرض، وقال أمن يجيب المضطر. والذي يقول أن غير الله يعلم الغيب مثل من يقول أن غير الله يخلق، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الذي يسأل غير الله مثل من يسجد لغير الله، إذا سألت فاسأل الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نرجو الله تعالى أن يبصرنا بالحق. اللهم بصرنا بالحق وارزقنا اتباعه. نكتفي بهذا.